قال عمر: إن القتل قد استحر بأهل اليمامة، وأخشى يستحر بقراء الكتاب في غيرها، فيذهب ما حفظوه بذهابهم إلا أن يجمعوه، وأشار على الخليفة الأول بجمعه، فكانت مفاجأة نفر منها أبو بكر وجعل يقول: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟ فقال عمر: هو والله خير. قال أبو بكر: نعم خير. ولم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله لذلك صدره. ثم أخذوا يتتبعون آية القرآن ويجمعونها من الرقاع وجريد النخل والأكتاف وصدور الرجال، حتى وجدوا من سورة التوبة آيتين عند خزيمة بن ثابت لم يجدوهما عند غيره، وتم جمع الكتاب في مصاحف عند طائفة من جلة الصحابة كالإمام علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وجاء عثمان فسد ذرائع الخلاف، ولم يأتي بشيء من عنده غير تعميم المصحف في جميع البلدان ليقرأه المسلمون على نسخة واحدة. ولئن كان في بعض هذه الأمور التي تتعلق بالدين مخالفة للمألوف، لقد خالف عمر المألوف في منع زواج المتعة، وفي نقص الأعطية للمؤلفة قلوبهم، وفي الإعفاء من حد السرقة في عام المجاعة، وفي تسوية الصفوف بالمسجد عند الصلاة، وفي مسائل أكبر مما أحصوه على عثمان، فلم يتحدث بها متحدث على سخط وتذمر، فضلاً عن الثورة وحمل السلاح. ولا نطيل في سرد الأمور الدنيوية التي قيل إنها هاجت الفتنة على عهد عثمان، ومنها غلبة قريش على الأمصار، وسيادة العرب على الأمم الأخرى، وإقامة بعض الولاة الذين اتهموا في تقواهم، وبذل الأموال لذوي القرابة والنصراء. فقد ثار الثوار، فجاء الكوفيون يطلبون الزبير، وجاء البصريون يطلبون طلحة، وجاء المصريون يطلبون علياً، وكلهم من صميم قريش. وقد أقام معاوية ملكه بقريش والعرب، وكان بذل الأموال لذوي القرابة والنصراء عماد دولته ووسيلته إلى تأسيس بيته وبسط سلطانه. ومن الولاة الذين أنكر الثائرون ولايتهم لاتهامهم بشرب الخمر الوليد بن عقبة، وقد حده عثمان بعد استماعه للشهادة عليه، ولم تكن ولايته على عهد عثمان، بل ولاه عمر على الجزيرة، واختاره عثمان لولاية الكوفة. وسنرى بعد أنه ما من عمل نسب إلى الخليفة الثالث إلا حدث مثله من قبله، فلم تنشب من أجله فتنة، أو حدث مثله من بعده فلم تنشب من أجله فتنة، بل لعله كان من دعائم الدولة وأساس السلطان. ولهذا قلنا إنها أسباب ولا أسباب، وإنها بين أسباب مزعومة يراد بها غير ظاهرها، أو أسباب صحيحة ولكنها لم تفعل فعلها إلا لاقترانها بأحوال تلك الفترة، ولو جاءت في فترة أخرى لما كان لها ذلك الأثر. لما؟ نعم، لما والأسباب واحدة تختلف عواقبها بين هذه الفترة وغيرها، ذلك أنها فترة جاءت بين الخلافة والمملكة، فلا تستقيم فيها وسائل الخلافة ولا تستقيم فيها وسائل المملكة، ومن هنا اضطراب الوزن واضطراب السخط والرضا، وقياس الأمور في وقت واحد بمقياسين مختلفين أو متعارضين. والحق يقال: ما من شيء يدل على أن الأحداث السياسية تبع للحالة النفسية ومقاييس الفكر والأخلاق كما يدل عليه تاريخ هذه الفترة في صدر الإسلام بين خلافة الراشدين ودولة بني أمية. لقد كان الناس رعية مملكة، يتصرفون في معايشهم ومطالبهم كما يتصرف رعايا الممالك، ويسومون ولي أمرهم أو يسوسهم سياسة الخلافة، وينتظرون من الخليفة الثالث ألا يجري في أمر من الأمور على نهج ينحرف قيد شعرة عن نهج الخليفتين الأول والثاني، وهم أنفسهم قد انحرفوا عن نهج رعايا الخليفتين أبعد انحراف. ومما لا جدال فيه أن عثمان لم يكن بقوة أبي بكر وعمر، ولكن عمر نفسه على قوته ومهابته قد أحس في أخريات أيامه وطأة الاختلاف بين العهود، فكان يقول في دعائه: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. فتكليف عثمان أن يستبقي الزمن حيث لا يبقى ضرب من تكليف الأيام ضد طباعها كما قال الشاعر الحكيم. وقد أسلفنا الإشارة إلى ذلك، فقلنا في عبقرية الإمام إن عثمان أحس بها، فما فارق الدنيا حتى ترك الخلافة والملك عسكرين متناجزين لا يرجع أحدهما إلا بالغلبة على نده وضده. وقلنا قبل ذلك إنه لابد من ملك أو خلافة، ولن يكون ملك بأدوات خليفة ولا خليفة بأدوات ملك. ولم يكن معاوية زاهدا في الخلافة على عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان، ولكن الخلافة كانت زاهدة فيه، فلما جاء عصر الملك طلب الملك والملك يطلبه. ثم قلنا كيف يكون المخرج بين سياسة الملك كما يطلبها العصر وسياسة الخلافة كما تطلبها البقية الباقية من آداب الفترة النبوية؟ أي يفرق الأموال على رؤوس القوم وقادة الجند وطلاب الترف؟ أم يلزمهم عيشة النسك والشظف والجهاد؟ وإذا حرمهم وتآلبوا عليه مع خصمه، أفهو الغالب إذن بمطالب العصر ومقتضياته ودواعيه، أم هم الغالبون؟ وإذا أعطاهم ليبذخوا بذخ الملك الدنيوي، وهو وحده بينهم الناسك المجتهد على سنة النبوة، أفيستقيم له هذا الدور العجيب، وهو في جوهره متناقض لا يستقيم؟ تلك هي العقدة التي استحكمت في عهد عثمان، ووجب أن تنقطع في عهد علي ومعاوية. وإعادة النظر في جميع الأسباب والتبعات تعود بنا إلى نظرة فاصلة في هذه المشكلة التي زادها نفر من المؤرخين أشكالاً بما أضافوه إليها من الأسباب المختلفة والأسباب الصحيحة التي خرجوا بها على غير مخرجها. فنحن أولاً في تاريخ الخليفة الثالث أمام حادثين لا تكفي أسباب أحدهما لتفسير الحادث الآخر، ونحن في الحادثين جميعاً بعد هذا أمام أسباب لا تفعل فعلها لو جاءت في فترة أخرى، ولعلها تفعل نقيض فعلها فتؤيد ولي الأمر ولا تخذله، كما تأيدت دولة بني أمية بالعطايا والعمائر، وكان فيها خذلان عثمان ومشيره مروان. وما لم تنقطع غاشية هذا اللبس وهذا الإبهام من تاريخ هذه الفترة، فنحن نسلكها في ضباب لا تبدو فيه الأشباح والصور على حقيقتها، ومن ثم رجونا أن نبدأ السيرة وقد تبدد ما حولها من غواشي ذلك الضباب الكثيف، وسنبدأها من حيث تبدأ في طريق لا يبهمه اختلاط الأسباب ولا التعويل عليها مبتورة منفصلة الرؤوس والأذناب. بين الجاهلية والإسلام. نشأ عثمان بن عفان في أسرة أموية تنتمي إلى أمية جد أبيه، وعند أمية يكثر الخلاف على سلسلة النسب بين أسرته والنسابين، فلا تتفق الأقوال المتضاربة على قول حاسم. يقول المقريزي في رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم: وقد كانت المنافرة لا تزال بين بني هاشم وبني عبد شمس، بحيث إنه يقال إن هاشما وعبد شمس ولدا توأمين، فخرج عبد شمس في الولادة قبل هاشم، وقد لصقت أصابع أحدهما بجبهة الآخر، فلما نزعت دمي المكان، فقيل سيكون بينهما أو بين ولديهما دم، فكان كذلك. ويقال إن عبد شمس وهاشما كانا يوم ولدا في بطن واحد، كانت جباههما ملصقة بعضها ببعض، ففرق بين جباههما بالسيف، فقال بعض العرب: ألا فرق ذلك بالدرهم؟ فإنه لا يزال السيف بينهم وبين أولادهم إلى الأبد. وأمية هو في تاريخ الأسرة ابن عبد شمس أحد التوأمين أو الأخوين، ولكن بعض النسابين يقول إنه ربيب عبد شمس، وإنه ابن جارية رومية وصلت إلى الحجاز مع ركب سفينة جنحت إلى الشاطئ، ويفسرون بذلك أبياتا منسوبة إلى أبي طالب يقول فيها: قديما أبوهم كان عبدا لجدنا بني أمة شهلاء جاش بها البحر. ويفسرون به أيضاً قول الإمام علي لمعاوية في بعض كتبه: ليس المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. وجاء في ابن هشام أن عقبة بن ذكوان بن أمية صاح حين أمر النبي بقتله: أأقتل من بين قريش؟ فقال عمر بن الخطاب: حن قدح ليس منها، وهو مثل يضرب للقدح الدخيل. وروى ابن هشام أيضا أن النبي عليه السلام قال حينئذ: إنما أنت يهودي من أهل صفورية. ويقال في تفسير الحديث: إن الأمة التي ولدت أباه كانت ليهودي من أهل صفورية، ويقال غير ذلك مما يعصر الفصل فيه. ولكنه من الراجح الذي ينتهي به التاريخ إلى دور التحقيق أن التبني وتدعيم العصبية به معهودان في هذه الأسرة على نحو لم يذكر له مثيل في الأسر الجاهلية الكبيرة. ومما رواه الأصفهاني وابن أبي الحديد أن معاوية قال لدغفل النسابة: أرأيت أمية؟ قال: نعم. قال: كيف رأيته؟ قال: رأيته رجلا قصيرا ضريرا يقوده عبده ذكوان. قال معاوية: ذلك ابنه أبو عمرو. قال دغفل: ذلك شيء تقولونه أنتم، أما قريش فلم تكن تعرف إلا أنه عبده. وفي التاريخ الثابت بعد الإسلام أن أبا سفيان استلحق زيادا الذي كان يسمى بزياد بن أبيه أو بزياد بن سمية، وكان معاوية يغضب على من ينكر هذا الاستلحاق، فقال يزيد بن مفرغ يخاطبه: أتغضب أن يقال أبوك عفو، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأقسم إن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. وروى البلاذري من أخبار هذا الاستلحاق أن عثمان بن محمد بن أبي سفيان ولي المدينة بعد عمرو بن سعيد، فعرض في خطبته بسلفه، وكان هذا حاضرا في المسجد، فنهض مغضبا وقال فيما قاله لعثمان حفيد أبي سفيان: إنني لا يستنكر شبهي ولا أنسب لغير أبي. ويزيد المقريزي على ما تقدم من خبره أن أمية صنع في الجاهلية شيئا لم يصنعه أحد من العرب، زوج ابنه أبا عمرو امرأته في حياته. قال المقريزي: والمقتيون في الإسلام هم الذين أولدوا نساء آبائهم واستنكحوهن من بعد موتهم، وأما يتزوجها في حياته ويبني عليها وهو يراه فإن هذا لم يكن قط. وأمية قد جاوز هذا المعنى ولم يرضى بهذا المقدار حتى نزل عنها له وزوجها منه. ثم قال المقريزي: وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية قد زاد في المقت درجتين. وندع ما جاء في أنساب الأشراف وفي شرح نهج البلاغة من سائر هذه الأخبار عن استلحاق الأبناء، فإن الحرص على تدعيم العصبية ظاهر في هذه الأسرة مما ثبت من أخبارها، فلا حاجة إلى الإسهاب فيه. وكانت المنافرة شديدة بين أمية وهاشم إلى أيام الدعوة المحمدية، يحفظ لنا الرواة أخباراً كثيرة منها قديمة وحديثة، فمن أحدثها قبل الدعوة الإسلامية أن حرباً بن أمية وعبد المطلب بن هاشم تنافرا إلى حكم من بني عدي القرشيين، وهو نفيل جد الفاروق، فقال نفيل لحرب: أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك وسامة وأقل منك لامة وأكثر منك ولداً وأجزل منك صفداً وأطول منك مذوداً؟ أبوك معاهر وأبوه عفو، وذاد الفيل عن بلد حرامي. يشير إلى تعرض أمية للنساء، ومنهم امرأة من بني زهرة راودها، فتصدى له بعض قومها، وأوشكت أن تكون من جراء هذا الخلاف فتنة بين قبائل قريش. وأقدم من هذه المنافرة منافرة أخرى بين هاشم وأمية، تكلف فيها أمية أن يصنع صنيع هاشم، وكان هاشم واسمه عمرو قد غلب عليه لقب هاشم لأنه تكفل بإطعام المعوزين من أهل مكة وجيرتها عام المجاعة، فكان يهشم الثريد لهم وينحر الإبل ويتعهد الفقراء. وفيه يقول شاعرهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. فأراد أمية أن ينافسه في الشرف ومحبة الناس إياه، فعجز عن هذه المنزلة، فدعاه إلى المنافرة كعادتهم، واحتكما إلى كاهن خزاعة بعصفان على 50 ناقة تنحر بمكة وجلاء 10 سنين من جوار الحرم. فقال الكاهن سجعا على أسلوب الكهان والمحكمين جميعا يومئذ: والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو من طائر وما اهتدى بعلم مسافر من منجد وغائر لقد سبق هاشم إلى المآثر أول منه وآخر وأبو همهمة بذلك خابر. وأبو همهمة الذي أشار إليه الكاهن هو حبيب بن عامر الذي خرج مع أمية وينتهي نسبه إلى فهر بن مالك، وكأنما أراد الكاهن بذكره أن يذكره بما في النسب الأول والآخر من سر هو به خبير. قال الرواة: فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها 10 سنين.